قال فما خطبكم أيها المرسلون

واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم